فالديار تنسب الى معلوم مكان لان قضيه ايه العلو وهيمنه الديار تنسب الى معلوم مكان مفيش علاقه بين حكم النار وحكم اهل لان الوارث السير انه ممكن دار اسلام وكان مسلمين ممكن دار كفر واهل مسلمين دار الكفر لو انقطع عليها الايه الطاغيه واقام احكام غير شريعه الله ويوجد لسه عدد المسلمين بينازعوا في هذه الاحكام. الفتوحات واهل الكتاب من يهود ومنتهى منهم كان دار الاسلام لحكم الاسلام وعلو الاسلام واهلها بيعطوا الجد عن يد مهمه الصغيره. فما فيش ضروره ان ايه؟ ان يحكم بتبعيه المحكوم للدار. قلنا ان ممكن كل اهلها مسلمين وده الكفر. ممكن أهلها كلك يهود أو نصارى يعطي الجزية ويسمعها دار إسلام. يبقى الدار لها صفة والمكلف له صفة. المكلف ينسب إلى ما يعتقد. إمتى يلحق بالدار في حكمها؟ إذا ظهر منه دلالة الرضا والمتابعة في الأحكام المخالفة للإسلام. يعني واحد إيه؟ لما طاط الطاغية أبدى رضا ومتابعة في أحكام مخالفة للإسلام. يبقى علة كفر الديار أصبحت عنده نفس العلم. فبيتوافق مع الدار في حكمه. ده يبقى كافر. هذه يصلح يعني ولا لا؟ ده بيصلح بإيه؟ بصواب الحكم غير ما أنزل الله. أو علو الجاهلية. أو أظهر الولاء. الولاء بهم والبراءة من المسلمين. فدي دلالات الرضا والمتابعة. اللي بيكون فيها نفس العلة اللي من أجلها كفر الدار أصبح هو كافر. طب الدار مثلا تعالوها مثلا الكفر وحكم غالبية هم أهلها كفر كافرين ممكن يجيب في الناس مستضعفين المسلمين ممكن يكون مستضعف ممكن تكون أخلاق أنا أقول لك دلوقتي إيه لا ممكن الخلط دي خلط لكن اللي هي كلها كلها كفار وفي عدد قليل مسلمين. 2-3-10-5 وهو قال لك ايه؟ الجماعه اللي هم اصحاب الاهواء اللي بيسبقوا الراي والعلم يعني، الرايين بيسبق علمهم. فقال لك يؤخذ بالقليل النادر على الكثير الغالب. وزعم انها قاعده اصوليه. فهو كده اخذ نفسه امام الناس لانه رايح بيتبعوا بعض الناس وقال لك دي قاعدة أصولية بتقول يؤخذ بالقليل النادر على الكثير الغالب، بالكثير الغالب على القليل النادر. فدي قاعدة فقهية. وبيكون كل جزئية في استدلال. وفي قاعدة فقهية مثلها على النقيض منها. في الأخذ بالقليل النادر على الكثير الغالب. طب دي بتؤخذ في إيه ودي بتؤخذ في إيه؟ اللي ذكرها الضال ومن يوافقه بيؤخذ بيها في اللي اصله الحلم والاباحه مثل طهاره الماء طهاره الثوب الارض للصلاه فبيؤخذ بالكثير الغالب على القليل النادر القاعده الفقهيه جزئيه في الاستدلال ويوجد ما يعارضها من قواعد فقهيه على محل اخر او سبب اخر زي اللي احنا ذكرناها في الاخذ بالقليل النادر على الكثير الغالب واللي بيؤخذ بها في ايه؟ فيما اصله الحظر والمنع. ماشي؟ فالامور المحظوره بيؤخذ بالقليل النادر على الكثير الغالب، زي ايه؟ الذبائح والانكحه والدماء وامور الدين. لو عرفت ان 100 ذبيحه فيها ذبيحه المشرك تحرم كلها وتمنع حتى تتبين ذبيحة المشرك من 99 ذبيحة المشرك. من الخمر، جزء من الخمر على الماء. ايوه. يبقى هنا في المحظور يؤخذ بالقليل النادر على الكثير الغالب. في اللي اصله الاباحه يؤخذ بالكثير الغالب على القليل النادر. عشان ما تتخبطش ويضحك منك عالم ومتعلم. يقول لي انك متخبط وطاعت هوا. وبتقدم رايك على شرع الله تعالى وبتستخدم الشرع الهوى في نفسك فدي قاعده فقهيه يعمل بها فيما اصله الاباحه وعلى عكس منها قاعدة فلسفية أخرى يعمل بها في معصور حظره. فأنت تطلب كلمة الذبائح في الدماء في أمور الدين، واحد مسلم وسط مئة كافر هكف عنه لغاية لما أعرف المسلم، مش هحكم بكفر الكل علشان ده المسلم واحد وهم تسعة بالتالي. لا، أنا عايز أعرف المسلم الأول، لأن ما يجوز تكفيره ولا يجوز دمه ولا يذبح دمه، لأنه واحد فوق التميز. فبيؤخذ بالقليل النادر على الكثير الغالي. طب لما المشهد الوهاب لا، ده مكتب التواش في اقتال المسلمين، ده مش مكتب التواش في سخن الأسواق. هو بيتسوق زي ما بيتسوق وبياكل زي ما بياكل. اقول له مكتب التواش في الاكل والسوق، ده الثاني مكتب التواش في ايه؟ من كفر التواش قام فهو منهم، ده طبعاً يخرج منهم وطبعاً معاهم. ممكن يهاجر في بلاد المسلمين، يهاجر ولا ينفضل في هذه البلاد المهم احنا كده عرفنا ايه ان القاعدة فقهية وليست اصولية، لان الفقهية جزئية في الاستدلال والفقهية والاصولية كلية في الاستدلال. يعني ما فيش قاعدة اصولية بتعارض قاعدة اصولية، لان الفقه كلية الاستدلال لانها ميزان لغيرها. فدعم انها قاعدة اصولية هي قاعدة فقهية و بيقيمها فيما أصله الحظر، وهي إيه؟ لا تقوم إلا فيما أصله الإباحة. فوضح جهله للي هو كان بيخدعهم، وسمعوا لغاية لما استفادوا يعني وقت طويل بفضل الله تعالى. فكل إنسان يأخذ حذره فيما يتكلم به، ولا تقوم ليس لك بقلب إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا مسؤولين. كان صوته عالي جدا مش عارفين نتكلموا منه، ولما وضح الامر ما سمعت صوته بعدها خالص وسكت وخاف يتكلم تاني بان جهله، وساب اخوانه يستفيدوا ويسمعوا الحق. قاعده كليه الاصوليه كليه في الايه؟ في الاستدلال. عليها اكثر من دليل وعليها اطراف الادله مجتمعه وبتدي معنى قطعي في الثبوت وفي الدلاله. الفقهيه بتكون جزئية، يعني تلاقي بالدليل الواحد، دليل واحد وعلى مناسبته وعلى الضد منها قاعدة من تدل الدليل برضو، بس ايه في مناسبة مخالفة. يؤخذ بالقليل النادر على الكثير الغالب فيما أصله الحظر والمنع، ويؤخذ بالكثير الغالب على القليل النادر فيما أصله الإباحة. يبقى اختلف المناط تضاد الحاجتين، ليس تضاد على الحقيقة ولكن لاختلاف السبب المنازع على القاعدتين والقاعدتين. لا بالنسبه لايه؟ ما تقوليش بقى اصل الغالب كفار يبقى كله كافر. تعميم الحكم كفر بالعموم ديت مخالفه لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما ردتش. قال لك ايه؟ الحديث اللي هو ايه؟ لا تزال طائفه من وجه ظهيرنا الحق يدعون من خالفهم ولا من خذلهم الى ان تقوم الساعه. مانع من مانع تكفير العموم. وقبل كده ايه؟ اهل الكتاب اللي كانوا على التوحيد ومنتظرين الرسالة، إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرون بحسن السيئة ثم لا ترهم المسلمون. كانوا ظاهرين على الحق ودخلوا في الحق الجديد اللي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. فتكفير العموم غير وارد شرعا ومخالف أدلة الشرع. مش اللي تعرفه مسلم ولا ما تعرفوش كافر، لا، واللي موحد مسلم واللي وقع في الشرك كافر. يبقى انت كده ايه؟ استثنيت اهل التوحيد، تعرفهم وما تعرفهمش. انما الثاني اللي يعرفهم مسلمين واللي ما يعرفهمش كفار. قضيه التبعيه. ايوه استدل بايه. استدل بايه عظيم في فقره 3 وسجلنا الذين ظلموا منكم خاصه. ده استدل بايه. استدل بالايه اللي بتاعت الكره دي. لا لا، هي كلها تموهات من هذه العلاقة خالص، لأن إيه؟ لأن تقرنا على المسائل برضو في الـ يعني إمتى يكون الدليل يعني أو مراتب الأحكام الشرعية، فهتنص الدليل مفلس تماما، لأن مراتب الشرعية الأحكام الشرعية بتشترط إيه؟ النص الجلي اللي ما يحتملش تأويل عشان تعتبره دليل، أو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشكل القرآن أو النص مبتدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم شرعي محدد بحل وتحريم، أو مفردات اللغة، أو القياس الجلي اللي هو إيه الحق فرع بأصل لاشتراكهم في العلم. دي خمس وجوه ذكرها الإمام الشوكاني وذكرها له الإمام الشافعي رضي الله عنه الثالث، وخد بالك اسمها بيان مراتب الأحكام، بيان مراتب الأحكام، وكلها أوضح من بعض وأقطع من بعض. اللي بيقولوا ده كله ملوش علاقة بالأحكام خالص، يعني التموهات اللي بيحكوها دي ملهاش علاقة أبدا بالأحكام الشرعية، إنها كانت من قوم كافرين، ملهاش علاقة أبدا بإن أنا أكفر، لأن النص ما بيتناولش المجتمعات كلها، لا مجتمعها الظاهر بإيه وبيتناول إيه، بيسجدوا للشمس من دون الله، يبقى ايه كافرين. الكلام يا رب العالمين مش هيرد رب العالمين عليهم، مش هيرزهم هم على قومهم. يعني بقول لك هنا ايه اللي عمهم من حق، مش عموم الخلق ولا عموم الخلق، لا هؤلاء القومون اتخذوا من دونه اله. سبب الشهاده ايه؟ عله محدده، عله محكمه، انهم اتخذوا الهه من دون الله، فبيكفرون ليه اللي اتخذوا الهه من دون الله. هؤلاء القومون اتخذوا من دون اله لولا ياتون عن بسلطان الله. فأجن على قومنا اللي فيه الموحد والمشرك واليهودي والنصراني، أنسبهم كلك لعلة واحدة في كفرهم، يختلف المناطق، يختلف الفرق. لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق، لا يزرون من خلفهم على قبلهم. فأنا عندي فيه ناس موحدين وفيه ناس مشركين، وإن قل الموحدين بسبب لإيه؟ لعموم الحق. انما هؤلاء القومون اتخذوا من دوني اله لولا ياتون عليهم بسلطان. اتخاذ الالهه عله التكفير للقوم، والقوم مجتمعين على ايه؟ على الالهه او ايه؟ وتساوق ما يسجدون للشمس من دون الله. يعني هو شافها هي القومية بيسجدوا للشمس من دون الله، ده عله تكفيرهم. انها كانت من قوم كافرين، عله تكفيرهم ايه؟ يسجدون للشمس من دون الله، لان الاله موجوده مشتركه. ده مش تكفير عموم زي ما هم بيعملوا. لا، إن اختلف الأفراد بيختلف الحكم. أقول ده يهودي وده نصراني وده مشرك وده موحد. إنما لو اجتمعوا كلهم على إيه؟ على زفة في المولد كده رايحين يتبركوا بالشيخ ويصفوا بيه. ها عمم الحكم عليهم ليه؟ لأن العلة لها عموم فيهم. فتعميمهم الكفر ده كفر العموم، تبرأ منه محمد بن عبد الوهاب لما اتهموه بيه، قالوا أننا نكفر بالعموم وهذه ذرية علينا، من علمنا كفره كفرنا، ومن علمنا إسلامه حكمنا بإسلام، ومن خفي عليه أمره سكتنا عنه حتى إيه يتبين لنا أمره. سكت عنه تبقى توقف، تبقى توقف وتبين، تبقى عملت جديد تاني. ما يغرقش تموهات، هي تموهات أهل الهوى والضلال، تموهات إيه المفسدين في الأرض. أنت بتتكلم على علمك أنت مش على علم الله تعالى، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ده علم الله تعالى بالعباد مش الأحكام المناسبة للأحكام. ده المناسب للأحكام حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين وآخرين لا تعلمهم نحن نعلمهم. ماشي، يعني إيه ربنا يعلمهم الرسول ما يعلمهم، وكان فيه منافقين لما نكتموا الحكاية ونقلهم إيه يا مع الكفار يا مع المسلمين، كان فيه منافق مرجف ومريض القلب، وكان فيه وعلمنا كبشر غير علم الله تعالى. أنت لك أمر ظاهر، ممكن تحكم بكفر واحد مستضعف بيكفي الإيمان، هو عند الله مؤمن وهيكون من أهل الجنة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والأولاد لا يستطيعون حياة ولا جنة سبيلا. ممكن تحكم بإسلام واحد ويوم القيامة تلاقيه راح به راح في جهنم وبينك وبينه جدار، ودرب بينهم بسور له باب باطنه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. كانوا مع المسلمين في الدنيا، شرط ان يكونوا معهم في الجنة؟ لا، وضرب بينهم رسول الله وباب فاطمه به الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتب وغرقكم الأماني حتى جاء الله وغرقكم بالله. ففيه اللي مش معاكم هتلاقيه من أهل الإيمان، وفيه اللي معاكم مش هتلاقيه من أهل الإيمان، لحكمك أنت الظاهر، لكن حكم الله تعالى لا يخطئ، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، بس هم عند الله اثنين. انت بقول لك انت عملت دين ثاني، لا ده انا وقفت عند علمي ووقفت عند حدود الله ولا تقوم ولا ترك هذه علم ان السمع البصر والفؤاد كل اولئك كان لهم مسؤولا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعلم الغيب ولا بيدسي من الناس بالفصل والقطع ان ايه ده مسلم ولا كافر. ده كان بيقف عند القوم وينتظر لغايه الفجر لما ياذن ويشوف الناس هتاذن ولا لا. نقول توقف, نقول تبين. وبعدين في نص شرعي يقول ايه, يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ولا تقول من القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فتبينوا. امن الله عليكم, امن الله عليكم ايه فتبينوا. كلمه فتبينوا ورد مرتين عشان ايه, علم الله تعالى بهؤلاء اللي هم ينفوا اي تبين يعني من المباهي. وجاي امتى؟ جاي عند الضروره والاضطرار. واحد على رقبته السيف قال لا اله الا الله, عصمت دمه وجبت التبين منه. ما دومه من باب اولى. واحد بيقولها وهو امن ومطمئن لا خايف منك ولا من غيرك, يبقى ايه؟ شوفوا التوفى التوفيق ولا لا؟ قال لك ما قالش لا, قال لك السلام عليكم. القى اليكم السلام يعني اظهر قبول شرائع الاسلام كاي طب. قال امنا, قال طبعنا, قال مطرد زي ايه كلمه فارسيه او غيرها, اي شيء فيه دلاله التحول من ملته لمله الاسلام. ماشي. القى اليكم السلام مش قال السلام عليكم, اللي فاهمها كده يرجحها تقول العلماء اظهر قبول شرائع الاسلام باي طب. اللي قال امنا زي اللي قال مطرد اللي قال طبعنا, فدي كلها ايه بتدي نفس المعنى ونفس الدلاله. ودي من باب اولى في اللي معنى رجب تلك سيف محرم دونه فهو حرام من باب اولى. حرم دمه والسيف على رجبته لما اظهر الكلمه. طيب ما يحرمش دمه لما يكون السيف مش على رجبته وهو امن ومطمئن وبيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. استوفي ان اظهر التوحيد فهو مسلم, ان بدا منه شرك فهو كافر, ان خفي عليك امره ينفعك انك تسكت عنه ويقولوا لك ايه انت عملت دي تاني. ما تزعلش, ما تنزعجش منه. ليه؟ انت واجب عند ربنا امرك بيه. ولا تقوى ما ليس لك بأج ان السمع البطل والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. ويتجرأ هو ويكفر بالعموم وينشئ هو دين غريب عن دين الاسلام اللي هو ايه؟ انه يكفر بالعموم. مفيش تكفير عموم في الاسلام. لا, اللي تعلم توحيده مسلم, واللي تعلم شركه مشرك, واللي يعني تعالى عندك الادله بالنسبه لك هو التوفى التوحيد ولا التوفى هو شيء يسعك السكوت عنه لغايه لما يبين ايه امره. وقديم مجهول الحال لما خاض فيها العلماء, مش بالتكلف اللي بيدعيه الناس النهارده. مجهول الحال لما خاض العلماء قالوا في ايه؟ ميت او لقيت يعني لا يبين عنه لسانه. وده ما كانش بس ما احنا قلنا دول هم اللي ايه؟ لحتم العمل يدفنوه مع المسلمين ولا مع المشركين. لو معه مال مين اللي يورثوه, مسلمين ولا مشركين؟ نصلوا عليه ولا ما نصلوش؟ ده سبب الخوض فيهم. في علماء امتنعت من الخوض فيهم لعدم الامتحان الدليل, وفي اللي دوروا على اي علامه يرجحوا بيها الحاقوا بالمسلمين او المشركين. انما لو هو بيتكلم ولسانه هيبين تستعجل ليه؟ مستعجل ليه؟ ده اول ما يتكلم هيبان ولاءه وبراءه, هيبان اعتقاده. ده الرسول عليه الصلاه والسلام مش في الحال مستنى ما يتكلم, لا ده بيبيت الليل علشان يشوف هيأذنه ولا ما يأذنوش. بيبيت الليل منتظر لغايه لما يشوف الناس دي هتؤذن ولا الاذان ما دخلش عندهم وما وصلش لهم, اسلموا ولا ما اسلموش. يبقى انت مش مكلف نفسك تستنى ما هو ينطق. ايوه, ما اول ما يتكلم خلاص هتعرف عنه كل شيء. فانت هتنتظر لحظه, الرسول كان بينتظر ساعات ليله كامله لغايه لما يجي وقت الفجر. طب فين اذنه يكف عنه, ما اذنوش غير عليه. هلا كمان بيأذنه هنا بقى ايه؟ ندخل بقى على قضيه التبعيه. قضيه التبعيه اللي كلمه التبعيه ناقلها عن الكساني في بدائع الصنايع. الكساني تكلم على تبعيه الطفل الابوين, تبعيه المراه لزوجها, تبعيه اليهود النصارى للاحبار والرهبان. هو راح يزود من عنده تبعيه التبعيه للديار. قضية التبعية العلماء قالوا فيها من أوهى الظن، يعني أضعف الظن، يعني أمر مظنون مش منصوص أصلا، يعني التبعية دي مش منصوصة. لما تتكفر بالتبعية وتكفر من لا يكفر، دي من مسائل الشرك. ليه؟ الحق ظن البشر بالمنصوص الشرعي، تكفر بالتبعية، تكفر لما خبرت من أمام التبعية، ما ميزت إيه؟ التوحيد من الشرك، ما ميزت ما قضى به الله ورسوله من اجتهاد البشر. العلماء قالوا مش بس مضمونة، قالوا أوهى الظن، القرائن أقوى من التبعية، وإذا وجدت قرينة تلغي التبعية. يعني ما تقولش التبعية للديار راجل ظهر منه قرينة من قرائن الإسلام. ممكن تقول القرينة مش مستوفاة، أو ما سمعتش لها إيه كذا أو كذا من الناس النواقض أو كذا. إنما تقول بالتبعية مع القرينة دلالة الجهل وعدم الثقة. القرينة تلغي التبعية. إيه أقوى من القرينة ويلغيها؟ البينة أو النص. يعني أنت النص القرينة ما تقوليش قرينة، قرينة إيه؟ قرينة إيه دي مضمونة أصلا برضه، بس هي أقوى من التبعية مع النص، ده النص ده المناسب للحكم الشرعي. فين الثقة هنا؟ فين الإدراك والوعي بالدين؟ لو اتكلم بتبعية مع وجود القرينة اتأكد المجاهد. اتأكد بقرينة مع البينة اتأكد المجاهد. لأن التبعية مضمونة أو هالظن، والقرينة أقوى منها وبتلغيها، والبينة أقوى من القرينة وبتلغيها. ما اعتبرش القرينة مع البينة، البينة هي المناسبة للحكم الشرعي. أنت مش عارف تروح للحكم الشرعي، إما مضمون وإما مستيقن. المستيقن هو صاحب البينة، والمضمون اللي هو مبني على قرينة أو تبعية، والقرينة أقوى من التبعية وبتلغيها. فإحنا لما نقول لهم مثلا إيه؟ يعني برضو عشان تتبين ما معانهم فيه من الجهل واتباع الهوى. احنا في السجن واحد معتقد ودخل السجن منتحر وعرف الجماعات واعتزلها وصلى لوحده، فاحنا اوردنا كده قرائن ايه كافية تماما من غير اي تبعين. فقال ليه كافر ومن لا يكفره كافر؟ منتحر معتقل دخل السجن، شاف تكفير والهجرة وإخوان المسلمين والجهمية وتكفير بالبطايق وتكفير معتدل برضو بالنصوص الشرعية، واعتدل الكل وصلى لوحده. ده حكمه إيه؟ قالوا كان طب نكفروا بإيه؟ قالوا بالتبعية. تبع المجتمع ده كذاب دايما والله. لو 100,000 واحد ليلة دخلوا السجن ما هتلاقي واحد فيهم ليه تبعية. ليه؟ لأن القرائن اللي ذكرناها كلها تلغي التبعية. خالف الحكم فاعتقله، خالف الجماعات وصلى لوحده. ماشي؟ أنا مش حاكم له بالفن صحيح، بس مش ممكن أحكم له التبعية. ما ممكن يخالف لهوى. أسكت عنه. أنا السكوت أولى. أنت تسكت عنه. ممكن يكون فرماوي، ما لقاش فرماوية وصلى لوحده. أنا سكت أنا أول هو بيزيد. أنت متعرفش عنه؟ أنا متعرفش عنه. قلت ما تيجي حالي عنه. أعطي كثيرا. أيوة. أعطي كثيرا. أيوة. ما قلنا ولا تقوم ولا أنت أمره عشان خاطر تقول فيه بحب. أنا عايز لما أقول كافر لكذا تروح تلاقي نفس العلة. اللي جيت العلة اللي أنا بقولها في نسبة 100% أنا رجل شاهد لله بحق. اللي جيتها في نسبة 80% و 60% يبقى أنت تحت كلام راجح. اللي جيتها أدنى من